صفحة اللي بعديها شيخ الألباني بيقول إيه؟ قلت لوائح الوضع على حديثه ظاهرة، يعني علامات الوضع والكذب بين على الحديث، لوائح الوضع على حديثه ظاهرة، فمثله لا يحتاج إلى كلام ينقل في تجريحه بأكثر مما أشار إليه الحافظ الذهبي ثم العسقلاني من روايته لمثل هذا الحديث وتفرده به. يعني إحنا مش محتاجين معنا نتكلم عليه، هو الحديث بين إن هو باطل وموضوع ومكذوب، مش محتاجة نتكلم عليه أصلا. وادي ضعيف الجامع الصغير للشيخ نصر الدين الألباني اللي هو في تحقيق الجامع الصغير بتاع السيوطي، يعني الشيخ الألباني جاب الجامع الصغير اللي ألفه الإمام السيوطي وحكم على كل الأحاديث اللي فيه حسب علم الحديث. خلاص طبعة المكتب الإسلامي صفحة رقم 603، أدي الحديث هو القرآن ألف ألف حرف إلى آخره، تحتيه الشيخ الألباني بيقول إيه؟ موضوع، موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أدي أول رواية جابها النصراني.